بعض الأخوة يعالج بالنفس في الماء أو الدهان ويستعمل المريض، فهل هذا العلاج صحيح؟ ليس هناك ماء يحرمه. وأما عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فلم يثبت، لكنه من العلاجات التي الأصل فيها الإباحة، فليس هناك ما يحرمه ولو اقتصر في الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان أولى.